وإذا حجاب الهيكل قد انشق إلى اثنين من فوق إلى أسفل، والأرض تزلزلت والصخور تشققت والقبور تفتحت، وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. وأما قائد المائة والذين معه يحرسون يسوع فلما رأوا الزلزال وما كان خافوا جدا وقالوا حقا كان هذا ابن الله. وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كنا قد تبعنا يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. ولما كان المساء جاء رجل غني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا تلميذا ليسوع، فهذا تقدم إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع. فأمر بيلاطس حينئذ أن يعطى الجسد، فأخذ يوسف الجسد ولفه بكتان نقي وضعه في قبره الجديد الذي كان قد نحته في الصخرة، ثم دحرج حجرا كبيرا على باب القبر ومضى. وكانت هناك مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين تجاه القبر. وفي الغد الذي بعد الاستعداد اجتمع رؤساء الكهنة والفريسيون إلى بيلاطس قائلين: يا سيد، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي: إني بعد 3 أيام أقوم، فمر بضبط القبر إلى اليوم السادس، لئلا يأتي تلاميذ ليلا ويسرقوه ويقول للشعب إنه قام من الأموات، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى. فقال لهم بيلاطس: عندكم حراس، اذهبوا واضبطوه كما تعلمون. فمضوا وضبطوا القبر بالحراس وختموا الحجر. للكلام وقت وللسكوت وقت. سيدي بيقدم لنا الحق دوت بحياته مش بس بكلامه. كان في وقت للكلام، الرب قعد 3 سنين في وسط الشعب يتكلم. خدنا جولة في بعض كلمات الرب في إنجيل متى، أعظم كلام ممكن الإنسان يسمعه، كلام فاحص، كلام نور على الناس، نور على أذهان الناس، نور على أرواح الناس. الكلام كان هو الحق، الحق الحق المستقيم، الحق الكامل. الشمس أضاءت لمدة 3 سنين ونص على البشر في هذه البقعة من العالم أرض إسرائيل. لكن الكتاب بيعلمنا أن للكلام وقت وللسكوت وقت. الوقت دوت وقت سكوت. نفس السيد اللي اتكلم 3 سنين ونص بأعظم الكلمات، جه وقت كان لازم يكون يسكت، وفي سكاته كان فاعلا كما كان في كلامه. يعني مش وقت الكلام وقت فعل ووقت السكوت وقت سلبي، لا، وقت الكلام وقت إيجابي ووقت السكوت وقت إيجابي. الرب بيعمل بسكوته زي ما بيعمل بكلامه. في وقت الكلام الرب بينور على الأذهان، بينور على الأرواح. في وقت سكوته بيسيب الإنسان يقدم رد فعل على ما قدمه الله، على ما قاله الله. فمحدش يعتبر أن وقت السكات ده وقت سلبي، أو أن وقت أن الرب ما بيتكلمش ده وقت ما فيهوش حاجة. في ناس بتفتكر كده، يعني كما لو أن الحاجة بس هي الكلام. لا، السكات برضو شيء إيجابي جدا، وبيدهشني الرب زي ما أدهشني وهو بيتكلم وبينور على أذهان الناس، بيدهشني بنفس الدرجة وهو بيسكت. بيسكت لأنه قال ما فيه الكفاية، قال كل ما كان يلزم الإنسان أن يسمعه، وجه الوقت اللي لازم هو يكون بيسكت، وبيسيب كل المسارات توصل لآخرها. في مسارات كتيرة قوي في أرض الواقع، هو خلص المسار بتاعه، مسار الكلام بتاعه، بيكمل في مسار مشيئة الآب بالموت. وفي مسارات كتيرة حواليه لازم يسيبها ويديلها الفرصة كاملة بروح الوداعة اللي كان بيتحلى بيها، إنها برضو توصل لآخرها. لازم الخيانة توصل لآخرها، لازم روح العالم يوصل لآخره، لازم روح الخوف يوصل لآخره. حاجات كتيرة لازم توصل لآخرها والرب ساكت. فصمت الرب اللي في الإصحاح بتاع النهاردة، إصحاح الصمت اللي أدهش كل المحيطين به، زي ما كان سيدي لما بيتكلم بيدهش كل المحيطين به، صمته أدهش كل المحيطين بيه، كانوا بيندهشوا من صمته زي ما الكتاب بيقول لنا. ليه؟ لأنهم مميزين كويس قوي إن الشخص ده ينفع يتكلم، وإنه مفروض يتكلم في الوقت ده، ومفروض يدافع عن نفسه، ومفروض يحاول يصد الخيانة، يحاول يصد الضعف بتاع الإنسان، يحاول يصد الشر. فكانوا مستغربين لأنه سايب الشر يوصل لمدى دي روح الوداع. زي ما أنا أخدت وقتي إن أنا أقول لك كل اللي أنا عاوز أقوله، هدي لك وقتك كافي إنك تعمل كل اللي أنت عاوزه. لو أنت عاوز تخون، أنا عاوز خيانتك توصل لآخرها. لو أنت عاوز تطنش الكلام اللي أنا قلته وتعمل مشيئتك أنت، هديك الوقت الكافي. أنا مش بقول كلام إنشا، كلام الإنشا ينفع يتقال في أي وقت في أي زمن. في ناس تتك على أي زرار يتكلموا يعني، لأن الكلام حاضر في كل وقت. كلام الرب مش كده، كلام الوقت ليه زمن، كلام الله ليه وقت وزمن. وفي وقت تاني لو حبيت يبقى في كلمة مش هعرف، لأن ده وقت الله بيصمت وبيترك الإنسان يظهر رد فعله على الكلام اللي اتقال. حتى لو رد الفعل ده سيء، حتى لو رد الفعل ده أن أنا بمشي ضده، ضد الكلام اللي اتقال، الرب بيسيبني أوصل لآخر المدى الممكن أوصل. فباختصار إصحاح النهاردة نقدر نقول عليه وقت الصمت بتاع الرب، الصمت اللي يدل على ان الرب مش مفعول به في هذا الإصحاح، لكن الرب فاعل، في زي ما اتعودنا عليه انه كان دايما فاعل مش بيتحرك برد الفعل. لكن حتى في صمته ده مقصود، صمته ده ليه معاني كتيرة قوي، صمته ده ادى الفرصة للإنسان يظهر ما في قلبه. ولولا الصمت ده انا ما كنتش هشوف ايه اللي في قلب الانسان. والرب ادى لمسارات كثيرة ان تصل لنهايتها وتظهر لاخرها. ادى للخوف انه يسيطر على التلاميذ ويوصل لاخره، اخر ما يستطيع الخوف ان يصنعه. شر الانسان يوصل لاخره، اخر شر الانسان ايه؟ الموت. رب قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثم ليس لهم ما يفعلونه اكثر. في ناس بتسمع ان الرب يقول لنا احنا كده، لا، رب قبل ما يقول لنا احنا هو اكتاز كده، هو ساب الانسان يوصل معاه للموت. اخر ما استطاع الناس ان يفعلوه بيسوع هو الموت. بس فوجئنا ان الموت لم يكن نهاية يسوع. الرب يدينا درس بحياته ان الموت ليس نهاية والموت ليس خوف. ما خافش من الموت، موت الجسد. يسوع مازال حي اليوم بنفس قوته وبنفس سلطانه، و ترك الشر يعمل به أقصى ما يستطيع. فوجئنا أن الشر وصل لآخره، لكن يسوع كان مكمل. الموت لم يضع نهاية للرب ولا لكلمته ولا لعمله، واستمر عمل الرب واستمر سلطانه واستمر مجده من جيل لجيل حتى يومنا هذا. إذن الموت اللي احنا بنقرأ عنه في الصحة النهاردة ما عملش حاجة، ما وقفش حاجة، لكن كان لازم رب يسيب الشر يصل إلى آخره إلى مداه. كتير بنخاف من الشر، بنخاف من الشر يكتر شوية. إيه آخر الشر هيوصل لفين؟ الرب كان لازم يسيب الشر يصل إلى آخره ويعلن أنه هو بعد ما الشر يصل لآخره هو غالب، هو منتصر، محبته منتصرة حتى بعد ما الشر وصل لمداه، بعد ما الخيانة وصلت لآخرها هو محبته مكملة. بعد كده هو منتصر على الخيانة، هو منتصر على موت الجسد، هو منتصر على شر الأشرار وعلى ضعف المؤمنين، هو منتصر على عدم الإيمان. كانت لازم الأمور تصل كلها لمداها، والرب صامت لكي يترك لكل واحد أن يصل إلى آخر مدى، وهو برضو محبته مكملة وبيثبت لنا أن الموت لم يضع نهاية ولا يستطيع أن يضع نهاية لشيء. الموت لا غير مخيف. رب كان بيديني النموذج بشخصه عشان لا أخاف من الذين يقتلون الجسد لكنهم ليس عندهم ما يفعلونه أكثر. ده الفكر اللي عاوزين نبقى شايفينه وإحنا بنعدي بسرعة في الأحداث. مش عاوزين نبقى مركزين في الأحداث وننفعل بيها، يعني نتصعب على الرب وألامه مثلا، رب مش ده آخر حاجة ممكن رب ينتظرها مننا، وآخر حاجة ممكن رب يحب إن احنا نعملها، يعني إن احنا نتألم أو يعني يصعب علينا اللي هو اكتاز فيه. الرب عاوزنا نشوف إن هو في هذا المشهد منتصر وغالب، وإنه معنى إنه يسيب الخيانة والشر والشهادة الزور وكل حاجة، ما يردش ولا بكلمة، لأن هو واثق من موقفه، واثق أنه هو منتصر وغالب، وكان لازم يترك للشر الفرصة أن يصل لآخره. عشان كده بشوف في الصليب انهزام للظلمة بعد ما وصلت لآخرها، والرب سايبها، وهو يقدر بكلمة واحدة أنه يوقف هذه الظلمة، لكن هو ما وقفهاش عشان يورينا نهايات الأمور. هنشوف نهايات الأمور، وهنشوف إيه القوة التي لم تنتهي واستمرت، وإيه القوة التي انتهت، يعني كل الشر انتهى. القوة الوحيدة الباقية من الأحداث هي قوة يسوع، مازالت باقية حتى اليوم، مازال اسمه باقي حتى اليوم، مازال فعله باقي حتى اليوم. فالمعركة اللي احنا بنقرأ عنها في الصحة النهاردة بقي منها فرد واحد، بقيت قوة واحدة مازالت موجودة، هي قوة الرب. إذن لا الموت ولا الشر ولا نجاسة الإنسان ولا خيانته نخاف منهم أو نعمل لهم حساب. فبيقولوا لما كان الصباح، احنا كنا بالصح اللي فات في المساء لما خدوا الرب يسوع من بستان جسيماني وخدوه عند بيت دار رئيس الكهنة، وده زي ما قلنا لم يكن أمر شرعي، عشان كده كان المحاكمة في الليل تحت جنح الظلام، ودي شرعيا ما تمشيش يعني، لكن لأنهم بيفكروا يقتلوه ما كانش ينفع يبقى في وقت الظلام دوت أو في وقت الليل، لأنهم ما كانش ليهم سلطة القتل، يعني شيوخ الشعب ورؤساء الكهنة لهم سلطان أن يدينوا أن يحكموا في الحدود الدينية، لكن ما قدروش ينفذوا الموت على حد، يعني مدروش السلطة الرومانية كانت هي المحتفظة لنفسها فقط بحق الموت أو أنها تحكم على أحد بالإعدام، ده لازم يبقى على يد السلطة الرومانية. فاليهود حسوا أنهم مش هينفعوا يموتوا يسوع إلا لازم يشركوا السلطة الرومانية معهم، فعشان كده استنوا لما جه الصبح وكانوا عاوزين يوصلوا لبيلاطس البنطي السلطة الرومانية عشان ياخدوا حكم بالموت عليه. فبيقولوا لما كان الصباح تشاور جميع رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب على يسوع حتى يقتلوه، فأوثقوه ومضوا به ودفعوه إلى بيلاطس البنطي. في مرات قبل كده شفنا الرب أكتر من مرة كان في ناس عاوزين يلقوا عليه الأيادي، فيقول الكتاب أنه خرج من وسطهم ما يدروش يلقوا عليه الأيادي. طب ماذا نفس الموقف؟ ليه الرب ما خرجش من وسطهم؟ لا ده وقت بقى ان انا اسيبك توصل للي انت عاوزه وبسلطاني انا، يعني ده مش الرب مش مغلوب على امره، الرب مش مفعول به. لما تقرا كلمه اوثقوه تحط بين قوسين كده فاوثقوه بناء عن رغبته وبناء ان هو سايبهم يوثقوا، يعني هو كان ينفع قوي في الموقف دوت يخرج من ايديهم زي ما عمل مرات كتيرة قبل كده، كان ينفع بكلمة واحدة يرجعوا إلى الوراء ويسقطوا على الأرض زي ما حصل في البستان، لكن مع أنهم يوثقوه ويتركوه وهو يتركهم يوثقوه ويمضوا به ويدفعوه إلى بيلاطس، هو تفتكر أن الرب مفعول به؟ رب جه توقيت أني أسيبك، أنا جيت في وقت لازم أقول لك وأقدم لك ما عندي، وكان لازم في الوقت ده تسمعني، وكان لازم في الوقت ده ما ينفعش تلقي علي الأيدي، لأن ده وقت أتكلم فيه، وقت أقدم فيه مشيئة الآب، لكن جه الوقت بقى أن أشوف رد فعلك وهسيبك تقدم وتعمل كل اللي أنت عاوزه من غير ما أكون بقى في أسر. حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين، هنا الرب يورينا مسار الخيانة، الرب برضو بيورينا النهاية. هل ما كانش ينفع الرب يمنع يهوذا من الخيانة؟ كان ينفع يمنعه من الخيانة، الرب ما منعوش من خيانة. الرب ساب معاه سؤال، يا صاحب لماذا جئت؟ ايه الدافع اللي جواك؟ ايه المحرك اللي حركك انك تجيلي وتعيش معايا 3 سنين ونص؟ كان ايه الدافع؟ كنت عاوز ايه؟ كان شكلك بتقرب مني، كان شكلك بتحبني، كان شكلك تلميذ، وكان شكلك مميز كمان عن بقية التلاميذ. لكن الرب ساب معاه سؤال هو ما احتملوش: يا صاحب لماذا جئت؟ ليه جيت؟ ليه مشيت معايا السكة دي؟ ليه سمعت؟ ليه شكلك كان شكل تلميذ؟ ليه تنيتك قاعد معايا الوقت ده كله؟ ليه ما تجاوبتش؟ كان سؤال فاحص. الضمير ما احتملش هذا السؤال. زي ما قلنا ان هو كان عنده امل ان الرب يخرج زي ما خرج، زي ما قلنا قبل كده، مرات كتيرة من ايديهم. فكان هو بيمني نفسه انه يقدر يبقى ذكي، يضحك على كل الاطراف، فياخد الفلوس من اليهود، وفي نفس الوقت الرب يخرج من ايديهم، فيبقى هو لا مخسرش علاقته بالرب، او مخسرش وجود الرب في حياته، وفي نفس الوقت كسب من اليهود. لكن اتفاجئ ان القصة مش كده، وان الرب المرة دي سايب الاحداث زي ما قلنا توصل لاخرها، يعني الشر يوصل لاخره. ده كان مفاجأة بالنسبة ليهوذا، ليه المرة دي ما خرجش من ايديهم زي كل مرة. ولما رأى ان هو يسوع اسلم لايدين الناس، وان هو بيندان، وان الامور ماشية في سكة الحكم، ووازن بين انه يخسر يسوع بكل ما الخير اللي خده من وراه، بكل القيمة العظيمة اللي خدها من وراه، وبين 30 من الفضة اللي هو خدهم، حس انها صفقة خسرانة قوي، ودور في قلبه على حاجة تعوضه عن الصفقة دي، او دور في قلبه على حاجة يعني تديله أمل في حياة بعد كده، ما لقاش. لا، الدنيا بتسود قدام عيني. فيقول الكتاب ندم ورد 30 من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلا: قد أخطأت، استلمت دما بريئا. دما بريئا تقولنا أن إيمان يهوذا ما كانش بيسوع ابن الله، وإلا كان بالأحرى قال لهم: قد أخطأت، استلمت ابن الله، أو أي حاجة يعني. لكن واضح أن إيمان يهوذا كان واقف، أو فهم يهوذا كان واقف على قد أن الشخص ده كان بريء، الشخص ده ما عملش حاجة تستحق الموت. إذن الشخص ده ما وصلش لقلبه إعلان عن يسوع أكتر من كده، لأن هو ما كانش فيه في قلبه مكان لهذا الإعلان. يعني قلبه ما تفتحش لإعلان أكتر. لكن يسوع نفسه اللي عايش في وسطيهم، هو اللي كان عايش مع بطرس، هو اللي عايش مع بقية التلاميذ، هو اللي كانوا معاه كلهم، الإعلان واحد للكل. لكن ليه بطرس ياخد إعلان من الآب إن هذا هو ابن الله الحي، ويهوذا آخر حاجة وصله له إنه شخص بريء أو شخص كويس، أو يعني ما شفتش منه حاجة وحشة، رغم هو في نفس الدائرة اللي فيها بطرس، شاف اللي شافه بطرس، لمس اللي لمسه بطرس، سمع الكلام اللي سمعه بطرس. ليه الآب لقى في قلب بطرس مساحة لهذا الإعلان، ما لقاش في يهوذا مساحة لهذا الإعلان؟ لأن يهوذا كان بيحب حاجة أكتر، أو قلبه مليان بحاجات تانية، فما لقاش في قلب يهوذا مساحة لهذا الإعلان. أتمنى في يوم من الأيام أن ما يكون قلبي دايماً في اتساع لإعلانات جديدة من الله. كل ما كان الإناء فارغ، كل ما كان مسحة الدهن بينفع تملأ أكثر وأكثر، لكن لو فرغت الأواني بتقف المسحة عن الانسكاب. فلو قلبي اتعلق بأمور في العالم، امتلأ بأمور، شبع بأمور أخرى، ما اسألش بقى ليه ما فيش إعلان عن يسوع جوايا. لا، أنا اللي أصلا يسوع متاح للكل. يسوع كان مقدم نفسه لبطرس زي ما مقدم نفسه ليهوذا، بس قرنوا في نهاية السكة كده بين المساحة اللي احتلها الرب في قلب يهوذا إنه كان شخص بريء أو كان شخص كويس، والمساحة اللي كانت في قلب بطرس إنه ابن الله الحي. فقالوا: ماذا علينا؟ أنت أبصر. دول رؤساء الشعب، يعني دول مفروض الرعاة، لو هما فاهمين ان هما صح وهم رعاه ولقوا واحد جاي متألم بيقولهم انا غلطت، انا عملت حاجة غلط، ياخدوا ويحتووا ويقولوا له عملت حاجة غلط ليه، ويحاولوا يفهموا. مفاجأة انه رد الفعل ما يقولش ان دول رعاه خالص، يعني بغض النظر الشخص هو حاسس انه غلط عمل حاجة غلط، طب رعاه يعني حاول تفهمه، طيب يعني اي حاجة. لكن للأسف الرد فوجئ هو انه ما لقاش اي يعني تعاطف منهم، وبيقولوا له احنا مالنا يعني، دي مشكلتك يعني، خلاص هم خدوا منه اللي هم عاوزينه، فبعد كده هو ما يلزمهمش بحاجة يعني، مفيش خالص ما يقول ان دول رعاة يعني، او ان دول قلبهم على حد من الناس يعني. الصدمة والإحساس إن هو ملوش قلب يحتوي، ملوش حد يسمعه، ملوش حد يعني يواسيه، ملقاش هو شخص واحد بس اللي كان ممكن يسمعه ويواسيه ويحس بيه ويحبه ويأكله ويشربه اللي هو سلمه، لكن راح للناس اللي هو لسه خدمهم من شوية، ففوجئ بهذا ده برضو نهاية. يا رب يورينا النهايات، يعني نهاية انك تتكل على الانسان ايه، نهاية انك تحط املك في الناس ايه، هتلاقي كل الصد من الناس. الصدمة من موقفهم خليته يقول الكتاب طرح الفضة في الهيكل وانصرف، رمى الفضة اللي هو عاش عمره كله بيلمها وبيجمعها، لأول مرة في حياته بيكتشف انها لا قيمة لها فألقاها. دي نهاية، رب يورينا ده مسار برضو، مسار محبة المال يعني، رب ساب بروح الوداعة يهوذا يحب المال يحب المال يحب المال لغاية ما يوصل للآخر. إيه الآخر؟ إنه رمى الفلوس في الهيكل، خلاص حتى الفلوس أنا مش عاوزها يعني، وصل لنقطة حس فيها إنه خدم سيد لا يستحق أن يخدم، وإن الفلوس ما تقدرش تملى الفراغ اللي سابه الرب في قلب يهوذا. فألقى الفضة في الهيكل وانصرف ومضى وخنق نفسه. خنق نفسه، خنق نفسه ديت أحطها جنب الكلمة اللي الرب قالها من يحب نفسه يهلكها. خنق نفسه، خنق نفسه بإيه؟ بمحبة، مش بالحبل يعني، الحبل اللي هو لفه على عنقه وخنق نفسه دوت، ده كان تجسيد للي هو كان بيعمله في كل حياته. هو ما خنقش نفسه دلوقت، هو خنق نفسه يوم ما أحب المال، كان بيخنق نفسه يوم ما أحب نفسه لدرجة أنه أخدها من يسوع، ودرجة أنه خلاها ما تمشيش ورا يسوع. هو كان بيحب نفسه اللي خلاها ما تقدرش ما تقبلش الإعلان اللي يسوع جايبه، لأنه كان بيحب نفسه، هو كان بيهلكها بيخنقها. آخر السكة عملها بأنه جاب حبل وخنق نفسه، بس هو توقف قدام الحبل اللي خنق بيه نفسه، هو طول السكة بيخنق نفسه، بيخنق نفسه بأنه بيحب المال، والمال أو أي حاجة أنا بحبها غير الرب أنا كده زي ما الرب قال لي بأهلك نفسي. يبقى ده وقت صمت الرب بيصمت فيه بعد ما قال لي ان احب احد نفسه يهلكها. هو قال الجملة في وقت الكلام، جه الوقت انه يسكت ويوريني ان ده بيحصل. اذا المشهد الحاضر والرب صامت مش مشهد سلبي، ده مشهد الرب يوريني كل حاجة بتوصل، وازاي كل كلمة هو قالها لي ليها تنفيذ وليها تحقيق. هادي شخص أحب نفسه قوي، التف على نفسه قوي، حاول يكون نفسه منه ويكون فلوس كتيرة ويستند على فلوس ويعمل علاقات مع قادة الهيكل وقادة الشعب على أمل إن هم يكونوا لي سند فيما بعد. فصدم في كل شيء في الفلوس وفي القادة، حتى إنه ما لقاش أي بارقة أمل تخليه يعيش بقية حياته، فمضى وخنق نفسه. ده كان التطبيق الأخير أو الإعلان الأخير لحاجة هو بيعملها في كل حياته. المثير للضحك أن رؤساء الكهنة رد فعلهم على هذا الموقف يورينا قمة الغباء، إن هم يعني بيعملوا زي ما الرب برضو قال لي، إن هم بيصفوا عن البعوضة ويبلعوا الجمل. في وقت الرب كان لازم يقولها لي في جملة، وفي وقت لازم الرب يسكت ويخليني أشوفها. إزاي بتوصل لكده إن الإنسان واحد يقول لك إزاي يعني يبلع جمل ويصفي عن البعوضة، يعني يقف على البعوضة وعنده استعداد يبلع جمل؟ هم لسه مخليين شخص يخون شخص آخر ومدين له فلوس، هم اللي مدين له الفلوس تمن الخيانة وتمن الدم، دي يبلعوها يعدوها يعني. لكن لما رجعوا ورملهم الفضة، الفضة دي اللي هي هم اللي مدينها له، يعني الفضة دي بتاعتهم أصلا، لما هو رجعها قالوا لا دي ما تستحقش انها تخش في الخزانة لأنها تمن دم، هتنجس الخزانة. طب ما هي فلوسك، طب ما انت اللي مديها تمن دم، يعني انت اللي اديتها تمن دم، وسكت هي نجسة، يبقى انت اللي نجس لان انت صاحب هذا المال، وانت اللي خليت هذا المال دم تمن دم. الغريب ان هم مفروض يكونوا قادة شعب ويكونوا عارفين الشريعة وعارفين الاقوال الكتابية النبوات، ويعرفوا ان دي النبوة موجودة في سفر زكريا، لكن نفاجأ ان هم بينفذوا النبوة من غير ما ياخدوا بالهم خالص، بيطبقوها على نفسه. يقول الكتاب قالوا نعمل ايه في الفلوس دي، الفلوس دي لا دي تمن خيانة وتمن دم، لا ما نحطهاش في الخزنة. طب ما انت واخدها من الخزنة وانت اللي خليتها تمن الدم دوت. لكن خلاص ده وقت الرب يوريني ان اللي قاله لي بيحصل. فقالوا نعمل ايه، لا يحل ان نلقيها في الخزانة لانها تمن دم. فتشوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. كان عندهم مشكلة ان في غرباء بيجوا، ناس بتيجي من دول تانية اورشليم وبيموتوا في اورشليم قبل ما يرجعوا، زي الناس اللي بتروح الحج كده. النهاردة نسمع ناس كتير بتروح الحج تموت هناك، كبار في السن ما بيستحملوش المشقة، شائع قوي ان الناس تموت في الحج يعني. فهم برضو كان عندهم حاجة زي كده، ناس بتيجي من بلاد تانية ويموتوا في أورشليم، فكانوا بيبقوا متحيرين يدفنوهم فين، يعني ما كانش طبعا وسائل السفر ينفع يسافروا بيهم يرجعوا بلادهم يعني، فكانوا بيضطروا يدفنوهم في أي مكان. فكانوا عاوزين يشتروا مقبرة للغرباء، يبقى في مقبرة يندفن فيها الغريب اللي مش من البلد. وكان في حقل اسمه حقل الفخاري بيشتغل فيه الناس بتوع الفخار، فقالوا نشتري حقل الفخاري ده ونخليه مقبرة للناس الغرب اللي بيموتوا في أورشليم. وهم مش عارفين، أو مفروض يكونوا عارفين، إن دي نبوة مذكورة بالتفصيل في زكريا. لو نفتح زكريا 11 عدد 12، هي النبوة كلها لصح كله جميل يعني، بس عشان الوقت. عدد 12 بيقول: فقلت لهم إن حسن في أعينكم. هنا زكريا كان واخد بروح النبوة موقف الرب يسوع، يعني كان في اللحظة دي روح النبوة هي روح المسيح. روح المسيح كانت هي اللي في الوقت ده بتتكلم على لسان زكريا. فزكريا من الأنبياء اللي تكلموا باسم الرب أو بروح الرب يسوع نفسه. فهو في الموقف ده كان واخد دور الراعي اللي رعى الشعب لوقت طويل، وجه في وقت بيقول لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. يعني في النبوة دي هو مش بيتكلم عن شخص هيعمل كده، عن شخص المسيح مثلا اللي هيعمل كده زي ما أشعيا يتكلم عنه، لا هو بيتكلم بلسان نفسه كما لو أنه هو متقمص في الوقت ده نفس موقف الرب يسوع بعد مئات السنين. فقلت لهم إن حسن في أعينكم فاعطوني أجرتي وإلا فامتنعوا. فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب: القها إلى الفخاري الثمن الكريم الذي ثمنوني به. النبوة دي لو قعدنا فيها مش هنخلص يعني. النبي زكريا بيقول لهم ادوني اجرتي، او هو عايش في الموقف ده اثناء النبوه، اثناء ما الرب بيديله النبوه هو عايش موقف الرب يسوع نفسه. هو ما عملش كده يعني، الاحداث دي ما حصلتش في حياه زكريا، لكن هو واخدها بروح النبوه متقمص او عايش اللي هيحصل مع الرب يسوع. فبعد ما راعى الشعب بيقول لهم ادوني اجرتي، فوزنوا له اجرته 30 من الفضه. 30 من الفضه دي اجره العبد المضروب او العبد المنطوح، يعني مش العبد السليم كمان، يعني اقل ثمن ممكن يثمن به انسان عبد هي 30 من الفضه. فرجع بال 30 من الفضه دول للرب، فالرب قال له روح اديها للفخاري. دايما بيت الله كان في الهيكل بيبقى جنبه دايما ناس بتشتغل في الفخار، لان محتاجين دايما اواني للهيكل ومحتاجين دايما للخدمة اواني من الفخار، فدايما الفخاري ده تلاقيه موجود بجوار الهيكل يعني. فالرب قال لزكريا روح اديها للفخاري الثمن الكريم، دي فيها سخرية، نوع من السخرية الذي ثمنوني به. مع ان هم ثمنوا ايه؟ مين هنا؟ ثمنوا زكريا، هم ادوا زكريا اجرته 30 من الفضة، بس الرب بيقول له ده الثمن اللي هم ثمنوني به. ده بيورينا ازاي زكريا في الموقف دوت واخد نفس روح الرب يسوع. فالرب بيقول له هم مش ثمنوك انت 30 من الفضة، هم ثمنوني انا ب 30 من الفضة، عشان تمر السنين وياتي الرب نفسه ويحصل معايا القصه ديت. ما نعرفش ازاي هم مفروض يكونوا حافظين الشريعه وعارفين ان ده يعني نبوه، لكن بينفذوها بالحرف. الرب بيقول له كده في النبوه، احنا قلنا الاحداث دي ما حصلتش معاه، ما رعاش الشعب وما حصلش معاه، دي نبوه، هو متقمص روح شخص هيجي هيعمل كده، بس عايش الاحداث يعني عايشها في النبوه. الرب معيشه ان هو كما لو ان هو راعي وبيقول للشعب ادوني فلوسي فادوله 30 من فضة. فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء. راحوا دفعوا الفلوس زي ما في النبوة بيقول له القيها الى الفخاري. هم راحوا خدوا 30 من فضة دول وقالوا مش هنحطها في الخزنة، فراحوا ادوها للفخاري. نفس اللي حصل فعلا في النبوة، واشتروا بها الحقل بتاع الفخاري ده عشان يبقى مقبرة للغرباء. لهذا سمي ذلك الحقل حقل الدم إلى هذا اليوم. حينئذ تم قيل بإرمياء النبي القائل وأخذوا 30 من الفضة ثمن المثمن الذي ثمنوه من بني إسرائيل وأعطوها عن حقل الفخاري كما أمرني الرب. الرب هنا قايل على او متى قايل على ارميا النبي، وهي النبوة ما احنا عارفينها في زكريا، السبب ان العهد القديم في النسخة العبري بتاعه كان متقسم ثلاث اقسام، قسم الاصفار التاريخية، قسم الاصفار الشعرية، وقسم النبوات. القسم النبوات كل النبوات كانت في قسم واحد، وكان على رأس هذا القسم أرمية، يعني سفر أرمية مش زي عندنا احنا أشعيا هو أول أصفار الأنبياء، لا كان السفر الأول في أصفار الأنبياء هو أرمية. فكل اقتباس كان بيبقى من الأصفار النبوات كان ممكن يتقال كما قيل بأرمية، بأرمية يعني في سفر النبوات مش بأرمية اللي هي زي عندنا احنا سفر أرمية لوحده يعني، لا أرمية تشير الى كل قسم النبوات الكبار والصغار اللي موجودين عندنا في العهد القديم. كان أرمية هو الاول، فاحيانا كتير كان لما بقول أرمية اقصد المجموعة دي من الانبياء، من الانبياء يعني. فده السبب اللي متى بيقول أرمية، لكن هي احنا عارفين انها موجودة في زكريا، زكريا تحت أرمية في القسم بتاع النبوات. فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أأنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع أنت تقول. اشمعنى هنا الرب يتكلم؟ لأنه ما تقابلش مع الشخص ده قبل كده، والشخص ده لا في بسبب مركزه ما كانش متاح لي أنه يسمع الرب يسوع. على فكرة وجود الوالي بيلاطس في أورشليم في الوقت دوت أمر مش طبيعي، لأن هو قصر الوالي في بيلاطس دوت كان موجود في قيصرية، قيصرية دي على البحر، بناء على البحر بعيد عن أورشليم مش في أورشليم، لكن هو بالصدفة كان موجود في اليومين دول في أورشليم عشان الأعياد، عيد الفصح اللي هم كانوا فيه في الوقت دوت، فهو كان موجود حاجة استثنائية خالص. فربنا رتب ان بيلاطس يلتقي بيسوع، يعني لكن الوضع الطبيعي انه ما كانش يتقابل مع بيلاطس خالص، لان الوضع الطبيعي ان بيلاطس في قيصرية وما كانوا صعب ياخدوا يسوع ويسافروا بيه كل المشوار ده يروحوا بيه قيصرية يعني. لكن كما لو ان الله هو اللي مرتب للأحداث، زي ما قلنا الرب مش سلبي في الموقف دوت، لكن هو الإيجابي اللي عارف يقابل مين وما يعملش مين ويرد على مين وما يردش على مين. فبيلاطس الرب شاف فيه حاجة في شخصيته على الأقل يعني ينفع نتعامل معه، فعشان كده الرب رد عليه. وهنا يمكن الجزء المذكور ده بس ان الرب رد عليه في الجملة دي، لكن نعرف من الأناجيل الأخرى ان هو كان في حديث بينه وبين، وان الرب كان بيرد عليه وبيتكلم معاه وبيتكلمه عن رمى فكرة الحق ديت، وبيلاطس كان عاوز يعرف او بيسأل ما هو الحق. إذن رغم ان الرب لما راح بعد كده خدوه الى هيرودس لانه ما بيردش عليه خالص. ليه؟ لأن هيرودس سمع من يوحنا المعمدان وسمع كتير، ويوحنا المعمدان كلمه كتير، فالرب برضو بيقول للكلام وقت وللسكوت وقت. انت سمعت كتير، ايه رد فعلك على اللي سمعته دوت؟ انك قطعت راس الشخص اللي انت كان بيكلمك، يبقى مفيش كلام تاني. بيلاطس ما كانش سمع يسوع قبل كده، ما يعرفش عنه حاجة، والرب شايف فيه حتة ممكن تاخد وتدي يعني. فرب رماله كم حاجة كده، رمى لمراته حلم ورماله هو كلام عن الحق. ما نعرفش ايه اللي حصل، لكن نتمنى ان الشخص ده يكون يعني خد ودة في الكلام اللي الرب سابه معاه، لكن نعرف ان رب بيعرف يتكلم وقت ما هو عاوز وبيعرف يصمت وقت ما هو عاوز. فوقف يسوع امام الوالي فسأله الوالي قائلا أنت ملك اليهود؟ قال له يسوع أنت تقول. وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ، يعني بيلاطس بيسأله فيرد عليه، رؤساء الكهنة والشيوخ بيشتكوا عليه فلم يجب بشيء. عاوزكم تبقوا بس واخدين بالكم، هو نفس الموقف، ويمكن ده شخص أممي يعني، ومع ذلك الرب بيرد عليه. لكن رؤساء الكهنة والشيوخ مفروض ان هم من اليهود ورعاة الشعب يعني، لكن الرب ما بيردش عليهم. ليه؟ انت سمعت كتير، انت شفتني كتير، شفت اعمالي، جه وقت ان انا اصمت وانت تقدم رد الفعل على اللي انا قدمته لك. فقال له بيلاطس، ده اثار دهشة بيلاطس، طب انت بتكلمني هم ليه؟ هم بقى بيكلموا انت ما بتردش عليهم، اما تسمع كم يشهدون عليك. فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. سيدي تعجب منه من سمعوه يتكلم، وتعجب منه من رأوه صامتا. وكان الوالي معتادا في العيد أن يطلق للجمع أسيرا واحدا من أرادوه، وكان لهم حينئذ أسير مشهور يسمى. دي حتة برضو في شخصيته بنشوفه بيحاول أنه ما يسلمش يسوع للموت. إذن في حتة زي ما قلنا في شخصيته ممكن تبقى فيها بقايا عدل أو بقايا رغبة في أنه يكون عادل، أو يعني حتى مش وحشة في الحاكم يعني، ودي اللي خلت الرب يقدره ويتكلم معاه. ففيما هم مجتمعون قال لهم بيلاطس، من تريدون أن أطلق لكم، براباس أم يسوع الذي يدعى المسيح؟ لأنه علم أنهم أسلموه حسدا. علم منين؟ مش حد قال له، علم بحسه اللي زي ما قلنا فيه بقايا عدل أو بقايا يعني بقايا إنسان كويس، خليته بالفراسة كده. مش هنقول ان ده قيادة من الله طبعا، ولا الرب قال له ولا اي حد قال له، لكن علم منين؟ اذا هو عنده بقايا ضمير، بقايا احساس سوي، قدر من خلال مراقبته للأحداث والكلام اللي هم بيقولوه ان يعرف ان القادة دول حاسدين الراجل ده، لكن هو ما قدمش حاجة او ما عملش حاجة يستحق عليها الموت، لكن هو عارف بالفراسة كده القادة ازاي عاوزين يكونوا هم متحكمين في الشعب، ازاي هم كرهوا الرب لان الناس مشيت وراه واحبت الرب اكتر منهم، فعلم انهم اسلموه حسب. واسكن جالسا على كرسي الولاية، ارسلت اليه امرأة قائلا اياك وذلك البار. اذا زي ما الرب كان علمنا في وقت وقال ان انا ما بعملش حاجة الا لما ارى الاب يعمل، اللي بشوف الاب بيعمله انا بعمله، توافق كامل بين الابن وبين الاب في العمل. بنشوف يسوع هنا بيرد على الشخص دوت، ويجي خبر ان الله او الروح القدس ارسل حلم لامرأة هذا الرجل برضو بان رب يسوع بار. اذا يسوع بيتكلم ولاقي ان الاب بيرسل حلم. اذا فعلا يسوع بيعرف يتكلم امتى؟ لما بيشوف الاب بيعمل. الاب بعت للشخص ده رسالة من السماء، فالرب بيتكلم وبيعرف يسكت لما يلاقي الاب بيقول لا، هنا خلاص مفيش كلام تاني. اياك وذلك البار لاني تألمت اليوم كثيرا في حلم من اجله. احنا نعرفش الست دي خالص، لكن احنا نعرف ان روح القدس يقدر يتكلم باحلام وبرؤى يوصل رسائل للناس يعني. فالرب بعت رسالة من خلال هذا الحلم ان يسوع ده بار، وان اللي بيحصل معاه ده شيء مؤلم. ولكن رؤساء الكهنة والشيوخ حرضوا الجموع. الرسالة بتوصل ان ده بار، وان اللي بيحصل زي ما قلت مؤلم، أو شيء مؤلم ان البار يحكم عليه. لكن ما بتقولوش، الرسالة ما بتقولوش ان هو ينجي الرب، هو الرب لو عاوز ينجو ينجو. الرسالة مش هدفها ان الرب ينجو، الرسالة انه بيرسل رسالة ان الشخص ده بار، لعل ان انا اقدر استرجع الرجل ده قال ايه او كان بيعمل ايه، ممكن يفتح سكة بينه وبين النور اللي كان الرب جايبه. لكن مش هدفها انه ما يسلمش للموت. يبقى في فرصة ان هو يبحث بعد كده يشوف الشخص ده كان بيقول ايه، كان بيعمل ايه، كان يعني لو هو عاوز يكمل في النور دوت ده الهدف، مش الهدف ان الرب ينجو يعني. الرب الاب لو عاوز ينجي المسيح مش هيبعت حلم الوحدة عشان ينجي المسيح، الاب يعرف ينجي المسيح زي ما ويبعثه جيوش من الملائكة يعني. حاسه ان هو برابطه ستورد ان هو عرف ان الرب بار وفي نفس الوقت حكم عليه يعني كده، حطت عليه زي ما كان الرب بيقول على يهوذا يعني لو لم يولد يعني كده تحط عليه اسم ان هو حكم على الرب. لا، ما هو الرب لما هو الحديث اللي دار بينه وبين رب من ضمنه ان هو ما بيقول له انا ليا سلطان اني اصلبك وليا سلطان ان انا انجيك. فقال له لا، انت مالكش سلطان عليا الا لم تكن قد اعطيت من فوق. فالرب عارف ان هو معطى سلطان من فوق ان هو ينفذ الاحكام، يعني اللي هو مطلوب منه ينفذ احكام. فالرب ملتمس له العذر في الحته دي يعني، الرب مش زعلان منه في الحته دي ان هو لازم وانضغط عليه ما قدرش يهرب من الشغب اللي كان ممكن يحصل. فالرب ملتمس له العذر انه بينفذ سلطانه وان القوه اللي كانت جايه عليه اكبر من انه يقدر يقاومها يعني. بس هو في نفس الوقت الرب عاوز يبعت حاجه للشخص ده لعله ليه هو ان هو يبحث في حاجة أو يبقى عارف إن يسوع ده كان بار، وإن لعل ده يكون طوق نجالي بعد كده يعني. رؤساء الكهنة والشيوخ الرب برضو زي ما بنقول سايب كل مسار يوصل لآخره، فبرضو رؤساء الكهنة والشيوخ الرب سايب يعني إيه اللي ممكن تعمله في شرك. حرضوا الجموع على أن يطلبوا برباس ويهلكوا يسوع. استخدموا سلطانهم على الناس ان هم اليوم سلطان ديني، والسلطان الديني خطير جدا لانه سلطان على ضمائر الناس. فانا بستخدم الله اداني سلطان على الناس، مفروض اكون بستخدمه للبنيان، بستخدمه للحياة. لو الرب اداني سلطان على حد دي مسؤولية ان انا اكون برع الحد دوت هنا بنشوفهم بيوصلوا انهم بيستخدموا سلطانهم على الناس في انهم يخلوهم يطلبوا براباس القاتل اللي بيقتلهم ويهلكوا يسوع. استخدام السلطان بشكل سيء. فجاب الوالي وقال لهم: من من الاثنين تريدون ان اطلق لكم؟ فقالوا: براباس. قال لهم بيلاطس: فماذا افعل بيسوع الذي يدعى المسيح؟ قالوا له: الجميع ليصلب. الى هذا الحد السلطان الروحي. واحد يقول: طب رب مش قادر يكسر السلطان ده عن الناس ويكسره ليه؟ الرب عاوز كل حاجه توصل لاخر، يعني اعمل اللي تقدر عليه. يعني انا يعني واحد يقول: طب بس ده ممكن يوصل للموت. ماشي، نوصل للموت. هتفاجئ انك بعد ما توصل معايا للموت ان انا مكمل بعد الموت. الموت ما بيضعش نهايه ليا، لكن الحياه ما ينفعش الموت يضع لها نهايه، عشان كده اسمها حياه ابديه. يسوع بيقدم حاجه اسمها حياه ابديه. الحياه اللي يسوع بيقدمها مش بتنتهي بالموت. فاقصى ما تستطيع ان تصل اليه ان تصلب الجسد او ان تقتل الجسد، لكن ستفاجئ ان الحياه اللي يسوع عايشها واداها لاتباعه، مش بس هو كان عايشها لكن اداها كمان لكل اللي قبلوه، ان هم يكون لهم الحياه الابديه، الحياه التي لا تنتهي بالموت لكنها بتكمل بعد كده. فقال الوالي: واي شر عمل؟ فكانوا يزددون صراخا قائلين ليصلب. هنا انضغط عليه زي ما قلنا. فلما راى بيلاطس انه لا ينفع شيء، يعني المجهود اللي هو بيقدمه ده مش نافع، خلاص الامور وصلت الى ان هو يا اما هيتهم بانه سبب في شغب، او زي ما قالوا له انت هتبقى مش محب لقيصر، بل بالحري يحدث شغب. اخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع قائلا: إني بريء من دم هذا البار، أبصروا أنتم. فأجاب جميع الشعب وقالوا: دمه علينا وعلى أولادنا. هم عشان يطمنوه هو بيقول لهم: أنا مش هقدر أحتمل دم هذا الشخص. فقالوا له: نشيله. يعني ما كانوش متوقعين إن هم بيقولوا الجملة دي، إن الجملة دي هيظلوا يدفعوا ثمنها لغاية النهاردة. لغاية النهاردة 20 قرن من الزمان هم وأولادهم بيدفعوا ثمن هذا الدم، وسالت دماء الكثير من هذا الشعب بسبب هذه اللعنة اللي هم جلبوها على نفسهم لما قالوا: دموا علينا وعلى أولادنا. حينئذ أطلق لهم براباس، وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب. فأخذ العسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية وجمعوا عليه كل الكتيبة فعروه وألبسوه رداء قرمزيا. المهم انه الجلد واسلم للصلب. فاخذ عسكر الوالي يسوع الى دار الولايه وجمعوا عليه كل الكتيبه فعروه والبسوه رداء قرمزيا. القرمزي هو اللون اللي كان بيلبسه الملوك، فكنوع من الاستهزاء لان هو بيقول انا ملك اليهود. فكانوا بيلبسوه رداء قرمزيا، ضفروا اكليلا من شوك. الملوك بيلبسوا تاج أو إكليل، فهم عملوا له إكليل بس من شوك وضعوه على راسه. الملوك كانوا بيمسكوا صولجان في أيديهم، عصا الملك، فهو مسكوه قصبة. الملوك بيكسوا أمامهم، فهم كانوا يكسون قدامهم بس يستهزئون به قائلين: السلام يا ملك اليهود. المشهد دوت مشهد مقصود قوي، والمشهد ده يعني ما أقدرش أنسى أبدا. في زمان خالص والواحد لسه صغير اترسم قدامه المشهد ده، وكنت موجود جوه كنيسة وحاضر، يعني حسيت ان المشهد ده بيتكرر النهاردة. يعني ازاي احنا بنتكلم عن يسوع بانه ملك بس هو ملوش اي صلاحيات الملك؟ يعني ترانمنا وكلامنا وعظنا بيقول ان يسوع ملك وان احنا خاضعين ليه وان احنا بنكسو قدامه وان احنا عبيده. الناس بتقول كده بالترانيم، لكن بص في حياة الناس مفيش اي سلطان حقيقي ليسوع في حياة الناس. يعني الناس وهي في الكنيسة وهي برا الكنيسة، اول ما بتخرج من باب الكنيسة الناس عايشة حياتها، كل واحد مخطط هيعمل ايه وهيروح فين وهيجي منين، محدش بيسأل يسوع اعمل ايه. بينما انا كنت برنم في الكنيسة بقول انت الملك انت السيد. طب اذا انا بمسكه أصبع. المشهد ده تنه جوايا لغايه ما روحت البيت، روحت يوميها البيت، جبت ورقه وقلم ورسمت الصوره دي، طلعت كده في 5 دقايق على طول لقيتها وجه الرب في مجموعه من المشاعر، الحزن على الغضب على الخزي. التاج انا بقول له انت ملك، بلبسه تاج، بينما هو ما يقدرش يحكم في حياتي، ما يقدرش يقول لا يمين ولا شمال، اصلا انا مش مديله الفرصه يعمل كده. يبقى التاج ده شوف قصبة دي صولجان مزيف، السجود اللي بنقدمه له سجود مزيف. فالصورة دي مش حصلت من 2000 سنة ونصعب عليها يعني ونقول يا شوفوا عملوا ايه في الرب يسوع، لا، هي الصورة دي موجودة لغاية النهاردة، هو المشهد ده بيحصل لغاية النهاردة. فين سلطان يسوع الحقيقي او فين الصولجان الحقيقي اللي هو ماسكه بيقدر يقول اه او لا في حياتنا او في حياة الكنيسة او في حياة القادة؟ كل واحد يمشي حياته بمزاجه، وبيجي في الكنيسة في فترة العبادة يقول له أنت الملك، إذا ملك مزيف. فالمشهد دوت ما أقدرش أنساه أبدا، يعني ساهم قوي في تشكيل مسار حياتي كلها. المشهد ده كان في وقت من الأوقات، يعني إزاي إن رب مش ملك حقيقي، القرمز اللي هو لابسه مقصود به الاستهزاء، الإكليل اللي هو لابسه إكليل شوك، اللي في إيده دي قصبة وليست صولجان. إحنا عاملين شكل، عاملين شكل، بس الشكل ده للأسف مش حقيقي. سيظل الرب هو الملك، وسيظل الرب هو صاحب التيجان الكثيرة، وسيظل الرب هو المتحكم في كل شيء، لكن للأسف هو في داخل شعبه وفي داخل كنيسته المشهد ده ما زال يتكرر، ملك غير حقيقي أو ملك يستهزأ به. عشان كده الناس بتستهزأ به في حياتنا، أو مش بتستهين به في حياتنا، لأن هو فعليا مش ملك حقيقي. وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه، وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصرف. عاوزك بس الباراجراف ده، المشهد ده، تحوطه كده وتكتب عليه انه ما زال ساريا حتى اليوم، وما زال اي مؤمن حقيقي بينتظر اليوم اللي يشوف فيه الرب بيلبس التاج الحقيقي وبيمسك في يده. واحد نفسه قبل ما يموت يشوف حياة واحدة، يشوف حد واحد عايش حياة يسوع فيها مش ماسك قصبة لكن ماسك صولجة. والواحد كان عنده استعداد يحط حياته كلها تمن لو شاف ان في واحد بس او في فرد واحد بقى يسوع في حياته لابس تاج حقيقي مش شوك، وماسك صولجان مش قصبة، وبيسجد له فعلا بدون استهزاء، يبقى الحياة كلها تمن رخيص يعني. وفيما هم خارجون وجدوا انسانا قيروانيا اسمه سمعان سخروا ليحمل صليب. قيروان دي في شمال أفريقيا، في ليبيا أو في تونس، يعني الشخص ده أفريقي من شمال أفريقيا، وواضح أنه هو نعرف من إنجيل مرقس أنه هو كان أولاده بقوا في الإيمان بعد كده ومعروفين، فواضح أنه هو الموقف دوت كان سبب خير لسمعان دوت، رغم هو تسخير. على فكرة وزن الصليب بيقولوا كان يصل أحيانا إلى 90 كيلو، يعني لأنه كان عبارة عن شجرة، هو ما كانش حد بيقعد يوضب في الصليب كده زي ما احنا بنشوف الصليب مزخرف وجميل وبتاع. الصليب عبارة عن شجرة أصلا، كانوا بيقطعوها وبيحطوا جزء بالعرض وجزء بالطول، فالوزن كانوا بيقولوا أحيانا يصل إلى يعني كأنك بتشيل شجرة، يعني حاجة صعبة جدا. ف واضح ان الرب جسديا كان وصل في النهاية انه مش قادر يشيل التقل دوت، فسخروا الانسان دوت، بس ده كان لخيره. نعرف من انجيل مرقس انه بقى ليه ابنين بعد كده في دايرة الايمان. ولما اتوا الى موضع يقال له جلجسة، وهو المسمى موضع الجمجمة، اعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب، ولما ذاق لم يرد ان يشرب. عندنا موقفين اتقدم فيها للرب الخل الممزوج دوت بالمرارة. مرة في قبل الصليب خالص اللي هي قدامنا ديت، دي رفض انه يشرب لان هو الخل الممزوج بالمرارة ده كان نوع من المخدر، كان الهدف منه الرحمة شوية بالمصلوبين يعني، فكانوا بيدي احساس بالتخدير للألم، فلما الرب شاف كده رفض لانه عاوز يجتاز الامر لاخره وهو واعي. لكن اتقدمت له مرة تانية في نهاية قبل ما يسلم الروح خالص، لما قال أنا عطشان قدموا له خل فشرب وقتها، لأن ده كان عشان يتم الكتاب في عطشي يسكونني خل، بس ده كان بعد ما انتهت ألام الصليب. ولما ذاق لم يرد أن يشرب، ولما صلبوه اقتصموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي، ده الكلام ده النبي ده وداود في مزمور 22، لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة. ثم جلسوا يحرسونه هناك وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة فوق رأسه. إذن فكرة الصليب أو رسمة الصليب اللي ما زالت موجودة عندنا لغاية النهاردة، أنه هي في جزء فوق الراس، لان في ناس بتقول الصليب كان بيبقى زي حرف التي بس ما فيش الجزء اللي فوق دوت، لكن معنى ان هم بيقولوا فوق راسه اذا الصليب كان فيه جزء، يبقى هو بنفس الرسمه اللي احنا عارفينها النهارده يعني. جعلوا فوق راسه علته مكتوبه هذا هو يسوع ملك اليهود. على فكره بيلاطس هو اللي اقترح هذا المسمى، ولما حاولوا مش مذكور الكلام ده هنا، لكن لما حاولوا يغيروها قال لهم ما كتبت قد كتبت. إذن ده برضو يقول ان هو في حاجة جواه تجاه يسوع اتحركت، انه مصدق ان الشخص ده ملك، يعني هو قصد يكتبها كده حتى لو هو مش فاهم يعني ايه هو ملك اليهود وازاي ملك اليهود تصل بيه الامور لهذا الامر، بس هو ما كانش قصده استهزاء ولا حاجة، لكن كان قصده فعلا يقول ان في حاجة وصلت. ما نعرفش بعد كده الشخص ده هل بحث في الأمور أو يعني كانت إيه الأمور اللي في حياته بعد كده، بس واضح أن الرب ساب أثر بصمة في الدقائق القليلة أو الساعات القليلة اللي هو اتقابل فيها مع الشخص دوت، ساب في حياته ولو علامة استفهام كبيرة يعني. نكتفي بكده عشان الوقت بتاعنا، لو حد يحب يضيف حاجة أو في سؤال حاجة مش واضحة. يعني هو برضو رب كان قصد انه هو يسيب الصورة دي تكمل، انا بقول هو الرب سايب الانسان يعمل اخره، فده تقييم الناس ليسوع وده رد فعلهم على كل اللي قدموا ليهم انهم عملوا معه كده، وده زي ما قلنا موجود لغاية النهاردة، ما احنا بنعمل كده، احنا برضو ما ملكناش يسوع بشكل حقيقي على حياتنا وما عشناش تحت سلطانه فعلا، يبقى احنا ما زلنا بنمسكه قصبة وبنلبسه تكشوك، بنعمل تمثيلية هزلية يعني، بنيجي الكنيسة نعمل تمثيلية هزلية كده ونقول انت الملك انت العظيم انت مش عارف ايه وايه وايه، وكل واحد عايش حياته بالشكل اللي هو عاوزه. اذا انا ما زلت رد فعلي تجاه يسوع هو اللي حصل ده، فده مش موقف من ناس وحشة يعني عملوا حاجات وحشة كده من 2000 سنة، ده موقف الإنسان من يسوع، إنسان حتى الآن، إنسان اللي هو أنا وإنت، ده موقف الإنسان من يسوع. مشهد دوت مشهد حاضر مش مشهد عفى عليه الزمن يعني، ده مشهد موجود لغاية النهاردة. ملهاش أي معنى أنك لما تتفرج على الفيلم تحس أن اليهود دول عملوا حاجة غلط، أو اليهود بشر وعملوا اللي احنا بنعمله كل يوم، ورب سايب كل حاجة توصل لآخرها. في ناس استهانت بكلامه، استهانت بملكه، استهانت ان هو ملك، ما صدقتش كده، وده موجود لغاية النهاردة يعني، الأحداث دي موجود لغاية النهاردة. وفي ناس حبته وخضعت ليه وخضعت لملكه وخضعت لسلطانه، وهنشوفهم بعد كده يعني، المشهد مش هما دول بس، ده رد فعل الناس. وفي ناس تانية عاشت حياتهم وكانوا بيفتخروا كده لما يكتبوا رسالة يقول في أول الرسالة بولس عبد يسوع المسيح، عبدي بيسوع المسيح ملك، بس عاش حياته عبد ليسوع المسيح والتشرف بأن يكون يسوع ملكا له. وفي ناس استهانت بهذا الملك، ده موجود وده موجود. بنفس ودعتك اللي ثابت، كل إنسان يعمل اللي جواه، وبنفس ودعتك اللي بعد ما عملت واتكلمت كتير جه في وقت تصمت وتسيب كل واحد يعمل اللي جواه، بنفس الوداعة دي انت في وسطينا يا رب النهاردة، اتكلمت كتير وفي نفس الوقت بتسيب كل واحد فينا يختار لنفسه الطريق، تسيب مسارات كتيرة توصل لآخرها، رغم انك ما كنتش تحب كده لناس كتير فينا، لكن سبتنا نختار وسبتنا نظهر ما في قلوبنا وناخد الخطوات اللي احنا عاوزينها. ممكن كتير في حياتنا ما كنتش ملك حقيقي ومسكناك قصبة وكللناك بتاج من السوق. بنعظم الوداعة اللي سابتنا نعمل فيك كده، لكن انت ستظل الملك المتوج، ستظل الملائكة تخضع وتكسو وتجدو أمامك في كل يوم. قدوس قدوس قدوس، مجد ملء كل الأرض. بنعظم هذه الوداعة، وليت روحك يا رب ينتهز الفرصة في وسطينا ويعدل من مساراتنا ويرجع خطواتنا إلى الطرق الصحيحة والمستقيمة، ودينا ان احنا نقدر ونحسب اناتك خلاصة، لكن ما نظنش انك لا تبالي او انك غير قادر على تغيير الامور، لكن نقدر انك وديع ومش عاوز تمد ايدك بالقوة، لكن عاوزنا احنا نفهم بالوداعة يا رب ونفهم بالمحبة ونعدل مساراتنا ونضع اقدامنا على الطرق المستقيمة. دينا نعمة نراجع معاك اللي فات، دينا نعمة نقدر كل كلمة قلتها لنا في زمن الكلام، ونقدر كل مرة سكت فيها وصمت فيها بعد ما تكلمت وتركتنا نفعل ما نريد. دينا نقدر كده، ونقدر ان في وقت الصمت انت موجود بنفس سلطانك كما في وقت الكلام، وانت فاعل في وقت الصمت وإيجابي جدا زي ما في وقت الكلام. بننتظر إنك في الوقت الجاي تعيد خطواتنا إلى الطرق المستقيمة وتعيد نفوسنا إلى مكانها الصحيح أمامك عند قدميك، ويكون لك ملك حقيقي على حياتك مش ملك مزيف. آمين.